السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقا بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيوه من خلقه وخليله القائل فيما صح عن الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، والقائل فيما صح عن خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. تحدثنا في اللقاء الفائت وقبل الفائت عن مشكلة تقع في بيوت المسلمين، أو لا، مشكلة النشوز، سواء كان هذا النشوز من الزوج أو من الزوجة أو من الزوج والزوجة معا، وتكلمنا عن ذلك بشيء من التفصيل، وذكرنا صور كثيرة جدا للنشوز تخص المرأة، وصور كثيرة جدا للنشوز تخص الزوج، وكذلك الزوج والزوجة. وقلنا بأن النشوز قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. تعالوا النهاردة بعد ما ذكرنا في الحلقتين الماضيتين التفصيل في هذه القضية، نتكلم النهاردة عن قضية تتعلق بهذا الموضوع أيضا، موضوع النشوز. وإحنا دائما بنقول أي مشكلة بنقع فيها لابد من الوقوف على الأسباب وعلى الأعراض وعلى الصور الخاطئة الموجودة فيها، وبعد كده بنضع العلاج. تعالوا النهاردة نتكلم عن الأسباب التي تؤدي إلى نشوز الزوجة، والأسباب التي تؤدي إلى نشوز الزوج، والأسباب التي تؤدي إلى نشوز الزوج والزوجة، ونقول ده بنوع من التفصيل. المتتبع والمستقر لأحوال بيوت المسلمين يجد أن المرأة قد تنشز من سبب شخصيتها هي، أو المؤثرات الخارجية عليها زي صديقتها، أو المؤثرات الخارجية عليها زي الأسرة نفسها اللي هي عايشة فيها لتربت فيها، أقصد بذلك الأب والأم والإخوة والأخوات، وكذلك الزوج. وقد يكون برضو من المؤثرات التلفزيون وسائل الإعلام، قد يكون من المؤثرات على مسألة النشوز أو من الأسباب العمل المرأة تعمل فيه. كذلك مما يؤدي إلى نشوز الزوج قد يكون أمور تتعلق بشخصيته هو، أو أمور تتعلق بأهله، أو أمور تتعلق بأصحابه، أمور تتعلق بوظيفته، أمور تتعلق بوسائل الإعلام، وسيأتي كل هذا بشيء من التفصيل. تعالوا نقول الأول الأسباب اللي بتجعل المرأة تنشز، سماش كلام الزوج، يحصل فيه نوع من عدم التوافق بين الزوج والزوج. نقول من هذه الأسباب عدم التزام المرأة بواجبها كربة بيت، وخروج المرأة عن طبيعتها التي خلقها الله عز وجل من أجلها. ومن ذلك أن المرأة تخرج إلى العمل وتهمل الواجبات اللي عليها، سواء فيما يختص بالزوج أو فيما يختص بالأولاد. وعندنا مشكلة كبيرة جدا بيقع فيها الآباء، تقع فيها الأمهات، وبنعمل مشكلة بدون مشكلة. شاب متقدم لزواج ابنتك، الشاب ده متدين، صاحب أخلاق، صاحب نسب شريف، من أسرة طيبة، أسرة مباركة، فقال يا ناس يا مسلمين، يا عم الحاج الله يسترك ويرضى عنك، أنا جاي أتقدم لزواج بنتك، بس بشرط أنا زوجتي لا تعمل، لأن عمل المرأة من غير ضرورة له مشاكل كبيرة جدا وتؤثر على السعادة الزوجية بين الرجل وبين المرأة. يبقى الشاب المتقدم غني أو ميسور المال تقي، صاحب دين، صاحب أخلاق. عاوز المرأة تقرر في البيت ولا تخرج إلا ما كان لضرورة أو لغير الضرورة، للأمور المباحة. راح المسجد، راح تزور حد من صلاة الرحم، راح بتعود تعود مرضى أو تزور أهلها أو صديقاتها طالما الأمور مأمونة. فيبدأ الوالد يعترض يقول له لا، أنا ما وظفتش بنتي، ما علمتش بنتي ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة عشان بنتي تقعد في البيت. أمال أنت عاوز بنتك تعمل إيه يا عم الحاج؟ أنت عاوز بنتك تؤسس لحياة زوجية سعيدة وناجحة ومميزة وتبقى مطمئنة في حياتها، ولا أنت بتقدم عمل بنتك على راحتها في بيتها وراحتها مع زوجها ومع أولادها؟ وبلا شك بأن هذا مفهوم خاطئ. ده أنا بقول لك إن الشاب المتقدم صالح ودين وتقي وصاحب مال وهينفق على بنتك، ولا اقعدي في البيت وقومي بواجباتك. معرفة حق الله عز وجل عليها، حق الزوج، حق الأولاد، تعبدها في بيتها، وده اللي احنا عاوزينه من الزوجة، ليس أكثر من هذا. فبيأتي من أسباب النشوز الزوجة وعصيان قول زوجها إن هي بتفضل العمل على الجلوس في البيت من غير ضرورة. هو بينفق عليك والأمور مستقرة، ليه ما تخرج للعمل؟ يقول لك لإثبات الذات. أنت عاوزة تثبتي ذاتك فعلا، اثبتي في طاعتك لزوج، في قيامك بواجباتك، قيامك بحقوقك، قيامك بتربية أولادك تربية صالحة وناجحة ومميزة، وتبقى أنت القدوة والناس من وراك. ولكن عاوزة تخرج العمل، وأكثر النساء اللي بيخرجوا للعمل ما بيعملوش في عمل العمل ده متناسب مع طبيعة المرأة. يعني المرأة تعمل شرطية إزاي؟ تبقى ضابط إزاي؟ المرأة تشتغل في الزراعة ازاي؟ المرأة تشتغل في مصنع تفك وتركب ازاي؟ ده مختلف عن طبيعة المرأة. المرأة تعمل طبيبة، المرأة تعمل ممرضة، المرأة تعمل داعية مع الأخوات، المرأة تعمل معلمة لأولادنا وبناتنا. ده العمل المرغوب بالمرأة، وده اللي يتناسب مع شخصية المرأة ومع تكوين المرأة، التكوين الجسماني حتى والتكوين العقلي. ولكن للأسف الدعوات الآن بحرية المرأة، الدعوات الآن بمنع النقاب عن المرأة، الدعوات الآن إن المرأة تطلع الشارع عريانة، ما ده اللي يتقال بعد كده، الله المستعان. فعايزين نقول إن من أسباب النشوز أي نشوز الزوجة تفضيل المرأة العمل على الجلوس في البيت. لأنك أنا اتخنقت، خنقتي ليه؟ لأنك قاعدة من غير وظيفة. أنت قاعدة من غير وظيفة، يا بنتي والله الذي رفع السماء، لن تسعدي في حياتك الزوجية إلا بالتأهيل والتأسيس لحياتك الزوجية قبل دخولها. لازم تقرأي يوميا عن الأسرة، تقرأي ازاي تتعاملي مع زوجك، ازاي تتعاملي مع أولادك. ابنك اللي بيشتم زي ما اتعلم في المدرسة أو في الشارع، أو ابنك اللي بيعض أو اللي بيكذب أو بياخد حاجات من ورا أصحابه، وتيجي فجأة تفتح الشنطة تلاقي الواد معاه خمس ست برايات وخمس ست أساتيك وخمس ست سبع أقلام، ده منين يا ابني؟ يقول لك ده بتاع أصحابي هم اللي عاتين لي. المرأة اللي مش فاهمة والولد لسه في كي جي 1 وكي جي 2 تقدر الواد ده يطلع حرامي، الله يخرب بيت الناس الوحشة. حرام ايه يا حاجه؟ الولد لا يعلم ان في فرق ما بين الملكيه العامه والملكيه الخاصه، والمعتقد ان كل حاجه قدامه هي بتاعته فبياخدها. فتقول له الواد ده يطلع حرامي، الواد ده سرق، ده وتروح المدرسه وتعمل فضايح. طب انت لو انت متعلمه ومثقفه وبتقراي حتى من الناحيه الشرعيه والنفسيه، هتعرفي ازاي تتعاملي مع اولادك. ده العمل المنوب بيكي، ده اللي عايزينه منك. مش عاوزين تشتغلي بره في الشارع وتركبي اتوبيس وميني باص وتتبهدلي وتطلعي من 8 الصبح وترجعي، ولا تطلعي من البيت الساعه 7 وترجعي البيت الساعه 3 والزوج راجع معاك وبعدين يقول لك لو سمحتي حضري الاكل. الله اكبر، يعني شوف العمل المضاعف، وبعدين تشغلي الغساله وبعدين تنشري وبعدين العيال والبامبرز والاكل. مش كده يا عم الحاج؟ افضل حاجه تعمل ايه؟ تقعد في البيت. طيب، ما بنقول أول سبب من أسباب نشوز المرأة اهتمام المرأة بمسألة الخروج إلى العمل. وزي صحباتي، صحباتي بروحوا يشتغلوا أنا عايز أشتغل. طب صحباتك زوجها فقير أو زوجها له ظروف خاصة أو إن هي شغالة في عمل العمل ده محتاجينها فيه فعلا، ولكن أنت عايزة تشتغلي في إيه؟ أشتغل في أي حاجة، أي حاجة إيه؟ وتختلطي بالرجال. يا بنتي عرفي إن العلماء قالوا إن المرأة اللي عاوز تطلع للعمل لابد يكون في مجموعة من الضوابط. واحد، المراقبة لله عز وجل. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبههم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يبقى لازم تراقب ربنا قبل خروجك وتعرف ان الخروج ده هل هو لضرورة ولا غير ضرورة. يعني انت طالع للعمل عشان انت محتاجه العمل فعلا ولا مش محتاجاه، ولا الاسم ان انا خدت السلاح اللي بيقولوا عليه السلاح اللي هو الشهاده عشان اطلع الى سوق العمل، هي دي القصه اللي في دماغك؟ طب غيري بقى قناعات الغلط دي. ومن الضوابط التزامك بالحجاب الشرعي. الحجاب الشرعي مش اللفه كده والبنده تحت وده صفرة وده فوشه وده احمر وده اخضر ولابسه بوت ولابسه بنطلون وعليه مش عارف، ده مش لباس شرعي ابدا ابدا ابدا خالص. لازم تلتزم. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب جاي من فوق لتحت قطعه واحده كده شبيه بالإزدال مثلا او اي حاجه، مش لازم الإزدال، اي وصف شكل الإزدال كده قطعه واحده من فوق لاعلى من اعلى الى ادنى. ما يبقاش بقى مندندش والالوان والشكل والحاجات ازاي، لا لا لا لا لا، عشان من شروط الحجاب الشرعي الا يكون زينه في نفسه وما يكونش ضيق ولا شفاف ولا يصف ولا يشبه لباس الكافرات، ويكون واسع ولا مطيب ولا مبخر ولا الكلام ده. القيد الثالث أن تبتعد المرأة عن مخالطة الرجال. أنا كنت بروح بعض المدارس أدي محاضرات أو ندوات أو كده، وكنت بشترط على المدير أقول لو سمحت في فاصل ما بين الرجال والنساء قاعدة ورا خالص في السر محطوط وحاطين الشاشة ماشي ممكن وأنا بتكلم مع الشباب أو مع الرجال. تروح المدرسة خلطة بيوت رجال فوق نساء والأمر اختلاط فظيع، والمدرس قاعد يهزر مع النساء والنساء بتهزر مع الرجال والدنيا زي الفل. وبلا شك بأن هذا يؤدي إلى مفاسد عظيمة جدا، منها نزع الحياة من قلب المرء. اثنين، الخيانات الزوجية. أيوة الخيانات الزوجية، قاعدة بتتكلم مش منضبطة في كلام، فبتحكي له مالك يا سوسو انت مكشره ليه؟ تقول له والله يا ميزو انا عندي مشكله مع جوزي. انت بقول لي المشكله ايه اللي عندي؟ تقول له واحد اثنين ثلاثه. يا الله ده دماغ جوزك زي دماغ مراتي، يعني حماده زي مياده الاثنين زي بعض. ايوه تقول له ايه اللي عندك؟ لا واحد اثنين ثلاثه. وتاني يوم يسالوا بعض بقى وعملت ايه ووديت ايه وسويت ايه. طب ممكن بعد اذنك عشان لما اكون مخنوقه اتصل بيك افضفض معاك شويه. طب وجوزك؟ لا ما تقلقش جوزي الله اكبر عليه راجل مال وهدومه مش هقول حاجه. وبحبحوا بقى مع بعض وراكبين الميني باص والاتوبيس مع بعض ورايحين الشغل مع بعض، وبعدين وكل واحد فرغ اللي عنده بدأ يحصل في نوع من التقارب، والتقارب ده ما يجيش الا اذا كان الشيطان موجود. ها وبعدين لما تقاربوا يحصل بقى ما لا يحمد عقبه، وقد يؤدي الامر الى الزلل الكامل. فلذا نقول ان اول سبب من اسباب النشوز المرأة عاوزة تخرج للعمل دون ضرورة، وقلنا المرأة ما تطلعش للعمل الا بالشروط دي، ان تكون المرأة يكون في مراقبة لله عز وجل. اثنين، التزام الحجاب الشرعي. ثلاثة، ألا يؤثر العمل ما يكونش في اختلاط بالرجال. أربعة، ألا يؤثر العمل على مسؤوليتها الأساسية وهي شؤون زوجها وشؤون أولادها ورعاية بيتها. طب ده قصر يبقى المباح يتحول لحرام. هننتقل بقى من الإباحة إلى الحرمة طالما هيؤثر على أحوال البيوت، على أحوال الأولاد أو أحوال الزوج. الدليل على كده في ظاهرة اسمها ظاهرة أطفال المفاتيح. الولد اتعمل له كل واحد فيهم نسخة من المفتاح، كلهم طالعين الأب والأم رايحين الشغل الصبح، فيقول للولد يا ابني أنت جاي الساعة كام؟ جاي أبي الساعة 1، الساعة 2، الساعة، طب اتفضل أدي المفتاح، ويقول له خد تاني خد المفتاح، ويقول للبنت خد المفتاح. وبعدين الأولاد يرجعوا بقى البيت كل واحد يفتح الباب ويدخل وهو يسخن لنفسه الأكل أو يطلع من التلاجة أو ينام لما أمه وأبوه يجوا. يا حلاوة ويا جمالكم، فين العاطفة وفين الود وفين استقبال الأولاد وفي لغة الحوار وفي لغة التواصل وفي التفريغ النفسي من الولد على اللي حصل له طول اليوم، وفين الطرف اللي هيكلم معاه؟ فين؟ اقعدي في بيتك إلا ما كان للضروري. أن يكون العمل إما يناسب طبيعة المرء، إن المرأة ما تشتغلش في النظافة في الشارع، رجال رايحين جايين وتتوطى وتطلع وتقف وتعمل، ولا تشتغل شرطية ولا تشتغل في مصانع ولا مثل هذا الكلام. المرأة تعمل طبيبة، المرأة تعمل معلمة، المرأة تعمل ممرضة، المرأة تعمل داعية وسط الأخوات، المرأة تعمل معلمة لأولادنا الصغار. ماشي، بس بشرط برضو ان ده ما يؤثرش على بيتها. طب لو أثر تقعد في البيت. فكم من أعظم أسباب نشوز الزوجة ان الزوج بيقول لها احنا مش محتاجين عملك، انا مش محتاج عملي، انا الحمد لله ربنا عز وجل بيكرمني ووسع علي. اقعدي في بيتي تقولوا لا، لازم يكون في سلاح في ايدي. يا حاجه سلاح ايه؟ انت سلاحك اللي تعرفي بيه تحاربي بيه الدنيا كلها اخلاقك ودينك والتزامك وعفتك وحيائك. كذلك من الاسباب قد يتمثل النشوز من جانب الزوجه في عدم احتمال الحياه الزوجيه، وجهل المرأة بالحقوق الشرعية، وجهل المرأة بالواجبات ناحية الزوج وناحية الأولاد. والحياة الزوجية عشان نسعد فيها لابد، بقول لكل أب أهو، كل أم، كل أخت، لكل أخ، لابد من التأهيل والتأسيس قبل الدخول، قبل دخول الحياة الزوجية. حاجة اسمها تأسيس، تأهيل مهاري وتأهيل معرفي وتأهيل شرعي وتأهيل نفسي وتأهيل اجتماعي، أنواع، وتأهيل صحي وتأهيل جنسي. الكلام ده يتعلم؟ نعم نعم نعم يتعلم. فين؟ في الدورات. وفين؟ وقراءة الكتب. وإيه كمان؟ وسماع الحلقات زي دي وحلقات غيرنا من إخواننا من المشغلين في الإرشاد الأسري. بالله العظيم، أه بالله العظيم، يعني ما ينفعش اتجوز كده وهيص؟ لا ما ينفعش. هو انت عايز تتجوز بس؟ لو عايز تتجوز بس، النساء كتير جدا عندنا في مصر، ملايين من البنات ما اتجوزوش. اذا كنت عاوز زواج بس. طيب، اما اذا كنت عاوز زواج ناجح ومميز، حس منتهى الرضا ومنتهى السعاده، يبقى لازم تاهل نفسك قبل الزواج. فالمراه ما تعرفش حقوق الزوج عليها. مش عارفه. ولا عارفه واجبات الزوج، لانها مش مؤهله للزواج. تتجوز تتصادم مع زوجها ومقصره في الحقوق والواجبات، مش عارفه ازاي تستقبل زوجها وهو جاي من بره، ولا عارفه ازاي تستقبل زوجها لما يكون عنده مشكله، ولا عارفه ازاي تستقبل الاهل زوجها لما يكون موجودين في البيت، وايه اللي تقدمه وايه اللي تؤخره، وايه طريقه التفكير للمشكلات. مش عارفه الكلام ده خالص، ولا تعرف عنه اي حاجه خالص. هي مجرد انها عارفه النيش والنجف والستاير والسجاد والكلام ده والملابس ومش عارف وايه والتزايد، بس بس بس بس ده اللي عارفاه عن الحياه الزوجيه. بلا شك تخربي بيتك بايدك. فبلا شك بان هذا يؤدي نشوز الزوجه بقى انها لا تحتمل الحياه الزوجيه، وطبعا لانها جاهله بالحقوق الشرعيه والواجبات. كذلك من الاسباب المرأة رسمة بقى في خيالها، والبنات أكثرهم كذلك، صورة خيالية حالية عن الحياة الزوجية، على إنها حياة ناعمة ومفروشة بالورود والرياحين والفل والعنبر والمسك والزعفران والعود وعود كشخة ومش عارف إيه والحاجات الحلوة دي، دون أن تدرك بأن الزواج مسؤوليات. يا بنتي فهميني، اللي أنت بتشوفيه في التلفزيون اسمه تمثيل، في المسلسلات والافلام والكلام، اسمه ايه؟ تمثيل، مش حقيقه. هم اقنعوك انه حقيقه، ده اسمه تمثيل. يا بنتي يا بنتي، زوجك مش هيقعد يسبل لك بعينيه ليل نهار، ولا في لسانه انا بحبك، ده انا بهواك، ده انت النفس اللي انا بتنفسه. الكلام ده في الاحلام والاوهام، ده جزء من الحياه. واعرف ان الحياه الزوجيه لا تقوم على الحب فقط ابدا، ده قد يكون ما فيش حب بين الزوج وبين الزوجه، ولكن في تفاهم، وعايشين بقالهم 30 سنه مع بعض بالاحترام والتقدير. وعندي نماذج كثيره جدا على هذا الحال. فبقول ان انت ترسم حياتك الزوجيه على انها عباره عن فل وحب وورد وياسمين وعنبر وحاجات جميله ودباديب ومش عارف وايه وفالنتاين والاعياد الميلاد والكلام ده، على الحياه الزوجيه بس كده، لا لا لا، الحياه الزوجيه مش كده خالص، ده جزء من الحياه الزوجيه، بس من غير الفالنتاين وغير الحاجات الوحشه دي. حاسس ان في حقوق وفي واجبات وفي مسؤوليات لابد ان تقوم بها الزوجه. ولكن للاسف في حكم نادر، عارفين الكبريت الاحمر؟ سواء اب او ام يعلموا اولادهم مثل هذا الكلام. والدليل على ذلك ان انا الدورات اللي انا عاملها في المساجد او على النت، او لما بقعد في مجالس خاصه او مجالس عامه واتكلم عن مثل هذه الامور، انا بحس ان انا بتكلم مع اعاجم، اقسم بالله العظيم. اميه ده عايزين نقضي على هذه الأمية التي تتعلق بالتأهيل والتأسيس للحياة الزوجية. كذلك من الأسباب أسباب نشوز المرأة، يعني قد تنزع المرأة إلى حب السلطة والسيطرة على الزوج ومقدرات حياته، عايزة تبسط نفوذها على زوجها أو سلطانها عليه وعلى أقاربه، وتحد من علاقاتي بهم، تقول لك فايا تزور أمك مرة في الأسبوع مثلا، وليه تدي لإخواتك البنات فلوس يعني ما أزواجهم موجودين، وبالطبع الزوج بيرفض هذه الوصاية من المرأة عليه، وبلا شك بأن هذا يؤدي إلى الفشل في الحياة الزوجية. يا بنتي عايزك تدققي شوية في علاقة أبوك بأمك عشان تاخدي بالك من نقطة هتحتاجها مستقبلا. أمك امرأة سلطوية عاوزة تفرض سيطرتها على أبوك، وأبوك رافض. أنت بلا شك قعدت مع أمك في البيت 25 سنة من عمرك أو 20 أو 30 أو أقل أو يزيد، وهتتزوجي إن شاء الله تعالى. تدمغك تبرمج على إنك شفتي أمك مع أبوك بهذا الوضع. حط نفسك مكان أمك وزوجك مكان أبوك. أنت ترضي هذه الحياة؟ هتقولي لا. حاولي من الآن أن تتخلصي من هذا. مشكلة كبيرة جدا. تخلصي منها. لازم تقرأ عن الحقوق وعن الواجبات وعن طاعة الزوج، وعن فهم نفسية الزوج، وعن عقلية الزوج وكيف يفكر، وإيه المفاتيح اللي تقربك كامرأة إلى قلب زوجك عشان تكسبي حبه ووده. لأن في بنات تقول أنا بتعامل بطبيعتي، الزوج يتكلم في قضية هي عايزة تسيطر وتهيمن عليه فيحس إنها بتفرض سلطتها على زوجها، والآخر تقول والله العظيم أنا ما عاوز أعمل كده. أنا معاك في ذلك، إن في بعض الحالات قد أكون دماغها تبرمج على كده بما رأته من أمها مع أبيها في المعاملة، وبلا شك بأن هذا من النشوز، وده يؤدي إلى الندامة ويؤدي إلى الندم ويؤدي إلى الخسارة ويؤدي إلى وقوع كثير جدا من حالات الطلاق، خاصة الرجل الشرقي من طبيعته إن المرأة دي تسيطر عليه بيهب في الغالب في الغالب، وقد يكون المرأة تأخذ مكان الرجل في بعض الحالات، منها أن الرجل لا يتحمل مسؤولية ومجرد مورد مالي، لا بقعد مع العيال يسألهم عن صلاة ولا عن أذكار، ولا يسأل الولد عن صلاة رحم، ولا يا ولد عملتوا ايه النهاردة في المدرسة، ولا عملتوا ايه في المعهد، ولا كلمتوا مع مين، ولا عملتوا ايه، ولا سويتوا ايه، ما بيقعدش مع أولاده خالص ولا يعرف عن حياتهم حاجة. حتى يقول أنا هنا ولادي في سنة ايه، تالتة ولا رابعة ولا خمسة، الله أعلم، ما أعرفش، الله أعلم، اسألوا أمهم. في ناس كده دماغها في الهوى. فالمرأة لما بتلتقي الزوج بهذا الوضع والسفينة تغرق تقوم واخدة مكانه، يجي ينزعها تقول له لا ده مكان أنا. حالة أخرى، الزوج دايما كثير السفر والزوجة هي المسؤولة عن الأولاد ومسؤولة عن تربية الأولاد، وهي اللي تودي الحضارات وتودي المدارس والأكل والشرب والغسيل والطبيخ والدواء والأطباء والمذاكرة والدروس والبتاع، هي اللي قائمة على شؤون الأولاد دائما وأبدا، والزوج لا يعلم شيء، وارد مالي فقط، وفرحان يا عيني بشبابه انه بيسافر وبيجي وبيدفع فلوس وشغال 48 سفر 24 ساعه وشغال وظيفتين ومنتهى السعاده، مش واخد باله من الخساره الكبيره اللي جايه. فيرجع الزوج بعد 10 سنوات بيجي مثلا اجازه شهري في السنه عشان عاوز يرجع تاني السفر، وبعدين يقول المره الاولى عشان اجيب شقه، جات الشقه، المره الثانيه عشان اجيب عربيه، جاب عربيه، المره الثالثه حتة أرض عشان نبني لها بيت للعيال، جاب حتة أرض وبنى بيت للعيال. الرابعة تجهيز بقى البنات عشان الجواز والولاد عشان الجواز. يا الله، يفضل بقى 20 سنة من عمره بهذا الوضع. يرجع بعد فترة عشان يستقر. فيجي يقول للزوجة ما تعمليش ده، واعملي ده. قول للأولاد أنت هنسمع كلام يا ولد. فالولد يبص لأمه كده يقول لها وده مين؟ قلت له بابي بابي بابي بابا. بابا مين يا حاجة؟ ما أعرفوش. فرق الولد ما يعرفوش، هو غريب عنه، لا قعدوا مرة يحاوروا ولا يتكلم معاه ولا يتناقش معاه ولا يحصل فيه نوع من الحوار ونوع من تبادل المشاعر، ما فيش الكلام ده خالص. فده بيخلي ان المرأة لما الزوج بيتخلى عن دور المرأة هي خدت مكانه، يجي الزوج عاوز ياخد مكانه الطبيعي ويرجع بقى يبقى هو القوام على المرأة، تقول له ابدا انا المتحملة طول عمري، وكده كده كفتها هي الراجحة، للأولاد معاها، الأولاد ما شافوش ابوهم، إلا في ال 15 سنة ولا ال 10 سنوات ولا ال 20 سنة، في كل شهر، في كل سنة شهر واحد. بلا شك بأن هذا نوع من الفساد وعدم الاتزان في التصرف. فبنقول إن من أسباب نشوز المرأة قد تنزع المرأة إلى حب السلطة والسيطرة على الزوج ومقدرات حياته، فتبسط نفوذها أو سلطانها عليه وعلى أقاربه وتحد من علاقته بهم، وبالطبع يرفض الزوج مثل هذه الوصاية وذلك التسلط من المرأة، فهذا يؤدي بلا شك إلى الفشل في الحياة الزوجية. قد يرجع النشوز إلى بعض صفات المرأة وخصائص شخصيتها. فمن النساء من تهوي النكد. تهوي النكد إزاي يعني؟ يعني هي كده بتحب الهم والغم إزاي برضو عندها بؤس في حياتها، دايما نظرة سلبية في حياتها، تضحك شوية تقول أنا حاسة النهاردة هيحصل في كارثة، لا حول ولا قوة إلا بالله، العور ما ضحكت مرة لما حصل بعدها مصيبة، بهجيلك مصيبتين مش مصيبة واحدة، فين يا بنت التفاؤل؟ فين يا بنت الاستبشار؟ تستبشري باللي جاي؟ فين قال إن نصر الله قريب؟ كل أسود أسود مفيش أبيض خالص؟ لازم يكون قدامك طاقة نور، نور الفجر لا يخرج إلا بعد ظلام الليل، وما غلب عسر يسرين أبدا. ولذا بعض النساء من خصائصها تحب النكد، تحب تعمل هليلة تجمع العيلة وتعرف الدنيا كلها إن أنا عاملة خناقة مع زوجي، عشان تحس إنها عايشة في حياة زوجية كده. صنف من النساء، في امرأة طبيعتها كئيبة وتعيش الناس اللي حواليها في دور من الكآبة، دايما قاعدة مكشرة، يا حاجة مالك؟ ماما عيانة، ربنا يشفي ماما وعافيها ويصرف على السوء. هو زوجك بيكشر في وشه ليه؟ اه لك، لك ان تتغير، ولكن ليل نهار مكشرة وشد القبضة السوداء على على يعني على دماغك من ورا كده والوضع ده كده، ما فيش ابتسامة ولا دعابة مع الزوج ولا كلام لين ولا كلام حلو، الدنيا كلها كده. فقد يرجع النشوز إلى بعض صفات المرأة وخصائص شخصيتها. فمن النساء من تهوي النكد، احنا عايزين نقول لها بكره النكد بكره مش النهارده، فكها شويه الله يسترك. زاد ما يكون الزوج راجع من بره من العمل وراجع مضغوط من شغله وراجع في وقت متاخر وجاي خلاص واقع على السلم وهو داخل وخبط على حضرتك طرق الباب ودخل، السلام عليكم ورحمه الله، وأما الان اللهم انا نسالك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ونجا بسم الله خرج على الله توكل. الحقيقه ست بكوبايه عصير ولا حاجه، تحب عصير ايه يا ولاد؟ اي حاجه باشا، انت عم امير راجل طيب الله يكرمك، اي حاجه عصير، حاجه كوكتيل عشان خاطر عبنا امير الله يسترك. اه ومسح عنده العرق كده وقعد جنبه الحمد لله حبيب قلبي الحمد لله على السلامه، تعبان عشاننا، يقول لك طب انا اعمل ايه؟ ما انا مرمطول الليل هطول، ما هو واجب عليك تشتغل. اسكت يا حاجه شويه، حتى لو واجب عليه يشتغل قول له كلمه حلوه لطفي الجو معاه، حتى ان هو نفسه يبقى لو هو حتى تعبان جسمانيا او تعبان نفسيا بطبطبتك عليه والكلام الليل الحلو ده يبدا يهدا ويستقر وتبقى الدنيا كويس. وما تنسيش الشاور، ها حمام، ياخد حمام كده ويطلع لابس الترنج ولا البيجامه، بيجامه وعلى ماشي يا عم، وعليها لا احنا دخلنا في الصيف خلاص برمودا ماشي يا عم، وتيشيرت كده شكله جميل كده وحلو. انا عايز اقول لحضرتك ما تبقيش من الصنف اللي بيهوي النكد واللي على طول قاعده مكشره وضربه بوز، ليه يا حاجه في ايه؟ اصل انا حاسك، حاسك كده، حاسه هو الشيطان بيلعب بحضرتك، انا حاسه ان هيحصل فيه مصيبه النهارده، ليه يا بنتي؟ ليه بتتوقعي السوء؟ ده انت ان اسات الظن هيجيلك سوء، هيجيلك الوضع ده، هيجيلك مصيبه فعلا. وهيجيلك الهواجس من الشيطان. فلذا بقول لحضرتك الله يسترك ويرضى عنك، ما تحولش البيت الى جحيم. ما تحولش البيت الى شجار دائم، والى معارضه دائمه مع الزوج. وقع يا بنت يكون زوج بيتكلم معاك في قضيه وانتوا الاثنين بتتناقشوا فيها، عرف ان اليد العليا دائما للزوج هو القوام. حتى لو عارفه، خلي بالك لو زوجك عارف ان كلامك صح ولكن بتعندي وبتجادلي معاه وبتقرفي فيه وعايزه تفرضي سلطتك عليه، هيقول لك انا عارف ان كلامك صح بس مش هنفذه، وعارف ان كلامي غلط وهخسر بس هخسر عشان خاطر حضرتك. صح يا عم كده؟ او ده كتير قوي قوي، شوف المشاكل ديت. فلذا اعرف ان من اسباب النشوز ان في بعض النساء لها خصائص من خصائص هذه المرأة، حب النكد والهم والغم والحزن، وضربة بوسط طول النهار، وحصل في مصيبة هتيجي ونكد ونقاش وجدال وحاجة صعبة جدا، خاصة لو ان الرجل رجل متفرد، يعني بحب النتائج الأخيرة، عاوز من الآخر، والمرأة طبيعتها تحليلية. تحليلية يعني مثلا بيسألها سؤال: أنت عملت إيه عند ماما النهاردة؟ مطمئنة على حماته، كلمة. قالت له: صدق وأنا نازلة من البيت ياه قابلت واحدة صاحبتي في التوك توك. فبعدين ويا عيني لقيت الواد دماغه ملفوف، ابنها كان طالع السلم وقع على سنانه واتفتح 7 غرز، والدكتور الله يصلح حاله وحال ابوه اللي خلفوه خد منه 300 جنيه وفقراء ومساكين وحالته صعبه جدا. يا حاج انا بسالك على مين؟ على بابا. بسالك على بابا، على حماتي. عامله ايه؟ سؤال سؤال. هي طبيعتها جاله تحليليه، تبدا تفصل له الدنيا وتقول له: صدق ورحت عند بابا النهارده، وبعدين سبحان الله راحت للراجل بتاع التموين ادالها مكرونه ما اداش لها رز، وبعدين ادالها سمنه ما اداش لها زيت. يا حاجه اخش في الموضوع الله يسترك، قول كويسه ولا وحشه؟ حلوه الحمد لله. فلو ان الزوج مبتلى بامراه كمثل هذه، ده متفرد بحب النتائج الاخيره حتى يلاقي. طيب وبعدين ها انت بتعمل كده؟ هو عايز من الاخر خالص. لا طب وبعدين ها طب الجزء ماشي ماشي، وبعدين وبعدين وبعدين وبعدين. هي طبعا بتستفز لان هي عاوزه تاخد راحتها وتبحبح وتقعد على الشلته وتتكلم براحتها، وهو مخلوق مش فاضل القصه دي. هو عايز يقعد معاها ساعه يدردش ومتحمل وعلى مضض، وعاوز ياكل، وبعدين بياكل وهو بايه؟ وبينام. فبقول لحضرتك ارحم الراجل شويه، وانت تعمل ايه؟ حاول كل ما تبعد رجعها تاني لنفس القضيه الاساسيه اللي كنت بتتكلموا فيها. فانا عايز اقول اللي من ضمن اسباب نشوز المراه بعض خصائص المراه، ان طبيعه المراه دي نكديه، او ان واحده ترى طبيعتها متبلده. يا حاجه الشقه ما اتمسحتش بقالها شهر. يا حاجه ريحه الشقه منيله ب 60,000 ليره، حرام عليك. يا حاجه الستاير شكل التراب عليها بالكوب. يا حاجه هوي الدنيا شويه. يا حاجه المطبخ فيه صراصير. يا حاجه تقول له: طب انا اعمل ايه؟ هي كده طبيعتها متبلده. هو طبعا يجي له براره انا متاكد بالمثل هذا الكلام يعني. فاحنا بنقول ان في نساء طبيعتها كده، وبلا شك بان ده يؤدي الى شيء من فتور المشاعر بين الزوج والزوجه، ويؤدي الى وجود المشاكل والخلافات الدائمه. قد يرجع نشوز المراه الى صديقاتها في العمل والمحيطات بها اذا كنا من قرينات السوء. فبلا شك من ان المراه تحاكي اللي معاها في الشغل، اصحابها قاعدين طول السنه مع بعض، وقاعدين 5 ايام في الاسبوع، السبت والحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس، وبتقعد في البيت في المدرسه اكتر ما تقعد في البيت. فبيقعدوا بقى يتكلموا مع بعض ويدردشوا مع بعض، وتقول لها: ده انا زوجي منكد عليا وعلى اللي خلفوني، وبرعنا اروح عند بابا ومش عارف قال لي ايه وسوى ايه وودى ايه. ف تبدا الزوجة تقلد وتحاكي، تقول: انا زوج صاحبتي عمل كذا، وصاحبتي اتصرفت معاه بالطريقة الفلانية، نفس اللي زوجي عمله زوج صاحبتي عمل، وصاحبتي اتصرفت بالطريقة دي، يبقى انا لازم اتصرف مع زوجي بالطريقة دي. يا بنتي ده كلام غلط، لأن ما يصلح مع الحالة الأولى لا يصلح مع الحالة الثانية. كل رجل له شخصية مميزة ومختلفة عن الغير. زوجك لا هو أبوكي ولا هو أخوكي ولا هو أنت. زوجك له سمات معينة، له سمات يتميز بها، له صفات تختلف عن صفات غيري. فكل اللي أنت تتمردي بقى عليه وتعصي قوله، ويبقى عندك نوع من الضجر والتمرد من أوامره، وعاوزة تعيش حياتك بالطول وبالعرض، وصاحباتك بيروحوا رحلات زي ما هم عاوزين، وما فيش مشكله يسيبوا الاولاد في البيت او يسيبوا الاولاد عند امهم ولا هنا ولا هنا، وبتنططوا كل اسبوعين ثلاثه في مكان، انت عايزه تعملي زيهم؟ زوجك قال لك: لا هذا لا ينبغي، المراه الصالحه دي ولاجه خراجه من غير ضروره. فبلا شك بان هذا الامر يؤثر على الحياه الزوجيه. فاوعي تحاكي صديقاتك في كلام غلط، الا اذا كان بقى عندك مشكله والصويحبات اللي حواليك نساء صالحات تقيات دينات، فبيتكلموا معاكي بيقولوا لك: لا في هذا الموقف تصرفي بالوضع الفلاني. زوجك كان بيضحك معاك ومبسوط وسعيد وفرحان والدنيا زي الفل، فجاه كشر او نزل مشوار ورجع مقلوب. انت تضربي كف على كف والراجل ده زعلان مني وحصل حاجه، ايه اللي انا عملته؟ والله ما عملت حاجه. فتدى صاحباتك الصالحات اديته لك، طب الجأي الى الله عز وجل بالدعاء. طب سيبيه شويه لما يهدى، طب اعملي اكله بيحبها، طب تزيني وتوددي اليه، طب ابتسمي في وشه، طب ابعتي رساله له على الموبايل، طب رساله على الماسنجر، طب حاولي تكلميه في الشغل، تذكريه بالدواء، تتكلمي معاه، يعني بيدولك نصائح فعلا من مفاتيح الدخول الى قلوب الازواج. بخلاف واحده ثانيه تقول لك كلا هو رجع مقلوب، لعل عارف واحده ثانيه والواحده الثانيه قلبته عليكي، اي كلام. قرينات السوء تضيع حياتك. وبقول لك يا بنت اكتبي اسرارك حتى عن صويحباتك اللي معاكي في العمل، لان هتبقي كلامك تلوكه الالسنه، هينتشر في الدنيا كلها حواليك. اوعي تطلعي اسرار بيتك، ومهما اللي قدامك قالوا لك احنا عندنا وجوزي بيعمل وبيسوي ودي، اوعي تحكي حاجه. وانا بقول لك لا تكثري من الكلام عن زوجك حتى بالكلام الحسن، قد تحسدي. وربنا عز وجل يقول ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، فقد اتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناه ملكا عظيما. فلذا والحسد ده واقع. ممكن حواتي تتحول إلى جحيم، لأن اللي قدامك وأنت بتتكلمي معاها هي أصلا بتشتكي من زوجها، وأنت بتقولي لها ده أنا زوجي ده بنغنغني وجاب لها عربية وجاب لها فلوس وجايب ذهب وأرض وعامل ومسوي ود. تقول ده تليلة في حظنا الهباب، وقد تخطط تاخد جوزك منك. بالله والله العظيم بالله، ايوه نعم نعم شكلها. خلي بالك من الكلام اللي انت بتقوليه. فعاوزين نقول ان من اسباب نشوز الزوجه قد تكون الصديقات، قرناء السوء. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الحديث في الصحيحين من حديث ابي في حديث ابي موسى الاشعري مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك اما ان يحذيك اي يعطيك، واما ان تبتاع منه يعني تشتري منه، واما ان تجد منه ريحا طيبه. طب ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك، واما ان تجد منه ريح الخبيث. فلازم هتتاثري بالصاحبات اللي حواليك. ان كنا صالحات تتاثري بصالحين، وان كنا فاسدات تتاثري بهذا الامر. فلذا خلي بالك، اوعي تعتقد ان كل واحده من صحباتك ماشيه بخطه معينه مع زوجها ان نفس الخطه تصلح معاكي. لا يا بنتي، الزوج مختلف يا بنتي. الزوج احنا لو احنا 10 ازواج قاعدين في مجلس واحد، كل واحد له طريقه تفكير، وكل واحد له طريقة في نظرته للحياة، كل واحد له رؤية، كل واحد له هدف، كل واحد له رسالة، كل واحد مختلف عن التاني خالص. وزوجك ليس هو أبوك ولا أمك ولا هو أخوك ولا أختك، بعقلية مختلفة تماما. ولذا افهم شخصية زوجك كويس، وعلم تحليل الشخصيات ده علم مهم جدا جدا، بيخلي الناس قدامك كالكتاب المفتوح. هجيب لك مثال من القرآن. ربنا عز وجل تكلم عن فرعون فيقول، فرعون بيقول ايه؟ ما علمت لكم من اله غيري. اهو صفات اهل الكبر. ويقول ما اريكم الا ما ارى، انا رايي هو السديد، وما تسمعوش كلام حد تاني من بعدي. ده كلام اهل الكبر برضه. ده بعدين في مجلس قاعدين 5 6 7 8 9 10 20، وبعدين قاعد يتكلم يقول انا فلان، انا عبد الرحمن، يقول انا امير، انا اسماعيل، انا ابراهيم، يقول لك انا الدكتور فلان. يا عم ارحمنا، الله يرحمك. وحتى قعدته نفسها في نوع من الكبر. الناس بتتكلم في مجلس، واحد يبدا يقطع كلام الناس عشان يتكلم هو، وعايز يتصدر المجلس. هو هل انت معتقد الناس اغبياء ومش فاهمين اللي انت بتعمله؟ لا، فاهمين كويس. فلذا خلي بالك شويه من اللي انت بتعمله، تصرفاتك. فانا عايز اقول ان لازم تفهمي زوجك. زوجك قد ياتي بالبسمه. والله العظيم اقسم بالله انا بتاتيني مشكلات في الدورات، يبقى قاعد الزوج والزوجه وانا قاعد بينهم عشان نتكلم في القضيه اللي هما فيها. التقى الزوج من النوعيه العطوفه الودوده، اقل كلمتين حلوين ياثروا عليه، اقل كلمتين بالهدوء، ولا تذكر محاسنه وتقول ده زوجي انسان صالح وطيب وفي كذا وكذا وكذا وكذا من صفات الخير، الا اللي فيه بعض الحاجات انا اتمنى تتغير في حياته. اول ما زوجي يسمع الكلمتين الحلوين دول يقول انا ما عنديش مشكله. يا عم عندك مشكله؟ اللي كان بيصدعني بقاله ساعتين في التليفون وقال ده عندي مصيبه تهد بيتي، اجي اتكلم معاه يقول انا ما عنديش مشاكل. ليه؟ قال الكلام قالت كلام ريحه، فابتسم وساعد وفرح وقال خلاص انا ما فيش عندي اي مشاكل ونرجع لحياتنا الطبيعيه. هذا الزوج الاولاني. في زوج تاني لا ياتي الا، بل كل الازواج كذلك لا ياتون الا بالتقدير والاحترام والاعتراف بالفضل، وان المرأة دايما تحطي وتدعي إليها اللي زوجها هو القوام عليها وهو رئيسها وهو قائدها وهو راعيها، وتقول لزوجها انا من غيرك ما اسواش حاجه. في بعض الازواج كده، تعالى كده في السله عشان نعرف مفاتيح القلوب وتحليل الشخصيات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ابا سفيان يحب الفخر. يعني بقول له ده انت العمله بتاع البلد، ده انت كبرنا، ده انت كبير المهندسين، ده انت الله اكبر عليك الاستاذ الاساتذه، يطلع فوق واللي انت عاوزه ينفذه لك، لانك عرفت المدخل الى قلبه. بعض الناس ياتي بالمدح بس ما تكذبش، امدحه بما فيه فعلا من صفات الخير، يمشي معاك زي الساعه وزي الفل. زي مثلا عارف واحد من الاغنياء واخد مثلا منه من فتره مبلغ من المال، صدقات فقراء مساكين مطلقات ارامل مش عارف ايه عمليات الكلام زي ده. طب انا عايز اروح له مره ثانيه عشان اخد منه. انا عارف مفتاح شخصيتي، مفتاح شخصيته ده انسان ودود وعاطفي جدا، فلما اقعد اقول له ده انا شفت انسانه ربنا عز وجل ابتلاها بالشلل وعمل اشاعات وتحاليل واخد الحاجات دي، اقول ايه يا عم الشيخ خلاص كفايه كفايه كفايه، الله انت عاوز كام؟ سبحان الله، شخصيته كده ودود وعطوف. واحد تاني تحليلي، لما تيجي تقول له في واحده عامله عمليه وعايزين لها فلوس، يقول لك العمليه دي فين؟ ومستشفى ايه؟ وتحاليل ايه اللي عملوها؟ واشاعات ايه؟ واسم الدكتور ايه؟ وهي اسمها ايه؟ وعندها كام سنه؟ والكلام ده بقاله، هو طبيعه شخصيته كده. انا عايز اقول يا بنتي اوعي ان انت تحاكي صويحباتك اللي حواليكي ونفس الطريقه اللي بيستخدموها مع الزوج تستخدمها مع زوجك، فلعلها لا تصلح، بالذات لو كنا بصديقات السوء. كذلك من الاسباب، ودي الاسباب التي ترجع بقى، الاسباب الجديده التي ترجع الى ما يختص بوسائل الاعلام، مشاهده الكليبات والافلام والمسلسلات والتركي والهندي وايه كمان والبلاوي السودا دي. بلا شك مسلسلات العشق تبقى المراه نايمه ممثله وقايمه من النوم وعامله سوشوار مش كده؟ وحاطه لانسز ولابسه لانسز وميك اب ومش عارف ايه والكلام الحلو ده. يا سلام، قلت لك ايه الحياه الحلوه دي؟ ده دليل في حظي، ده انا مش عايشه بقى، ما تش عايشه بقى. ده انت لو نظرت الى الصالحات الدينات التقيات هتسعدي في حياتك، ولكن النظر الى اهل الدنيا دايما هيقطب رقبتك، يجيب لك الفقرات العنقيه الفقرات بتاع ظهرك. والله كده. فوسائل الاعلام تكون سبب من اسباب النشوز. اللي بتشوف في التلفزيون اللي حصل مشكله بين الحبيب والحبيبه، بين الزوج والزوجه، بين العاشق والمعشوقه، فتبدا تقفل بقى التليفونات وما تردش عليه ومش عارف، وتسيب تاخد الشنطه بتاع هدومها وتطلع على السكه، تركب القطر عشان تروح على بلاد الصعيد او تروح مش عارف فين وعشان تروح عند ماما. اللي انت بتعملي ده كلام غير صحيح. اولا اللي يترك البيت لما يحصل فيه مشكله هو الزوج. شفت؟ والله لا تخرجوهن من بيوتهن، ده ربنا اللي عز وجل قال كده. ولكن لم شنطتك وتعالي يا فاديه، لم شنطتك ويلا يا حاجه، ده كلام بخلاف الاب والام، ممكن يخربوا بيت البنت والمشكله ممكن تبقى صغيره تكبر بتدخل بقى الاب والام والاخ والاخت، وكل واحده بتحكي وردوا على بعض، والعمات والخالات، وتبقى الدنيا زي الفل ما شاء الله. درس المشاغبين، ولذا اوعي تحكي بيت مش في التلفزيون مسلسلات والافلام وسائل ما يحصل مشكله لم شنطتك وعلى امك، الكلام ده غلط. ولا تقفلي التليفونات يا بنت، ما فيش امراه دينه بتعمل كده، فيش امراه صالحه تقيه تفعل هذا. لا تترك البيت، مين اللي يترك البيت؟ هو حماده يسيب البيت ويروح فين؟ يروح المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري في حديث سالم بن سعد الساعدي، وفيه جاء النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمه فلم يجد عليا، فقال اين ابن عمك؟ قالت لقد كان بيني يا الله. شفت المرأة الصالحة تقول له ايه؟ مش بابا حمان زعلني وضربني وعلقني ومسح بكرامتي الارض، لا لا لا لا، قالت له ايه؟ لقد كان بيني وبينه شيء، يعني احنا اللي تزعل بعض. فغاضبني فخرج بره البيت فلم يقل عندي، خرج ما لمش في البيت. يبقى اللي خرج مين؟ الزوج. يبقى ما يحصل فيه مشكله يا بنت ما تعمليش زي الافلام والمسلسلات وحضرتك تاخدي شنطتك وعلى بابا، لا يا حاجه والله الله يسترك. انما الموضوع ايه؟ الموضوع اللي المفترض اللي بيحصل خلاف الزوج هو اللي يسيب البيت ويروح بقى المسجد، يروح في اي مكان، يروح عند والدته ساعتين ثلاثه ويرجع تاني، ياخد غطس في الترعه، المهم يتصرف باي طريقه. ماشي يا حاجه؟ فبلا شك بقى وسائل الاعلام الاسباب كذلك. الاعلانات بقى بتاع اللي بتعرض في التلفزيون، الغسالات اللي انواعها ايه، والتلاجات ومش عارف ايه، والشفاطات والبتاع والستاير والسجاد، تبقى قاعده مهووسه بما ترى. يا بنت اقنعي بما عندك، اين الرضا؟ يا بنت ارضي بما قسمه الله عز وجل لك، وخذي بالاسباب اللي ربنا وسع على زوجك. وبلا شك بان النكد والهم والغض بيخلي الانسان تفكيره غير سديد وغير سليم، ولذا ارحمي زوجك شويه من النكد، وبلاش دايما تنظري الى اهل الدنيا، انظري الى اهل الاخره. طيب، فالعايز اقول يا اختي الله يكرمك، لما نتكلم عن مثل هذه الاسباب اللي احنا قلناها دي اسباب نشوز الزوجه، لما تعرفي هذه الاسباب وتحطها قدام عينك هيسهل عليك جدا جدا جدا ان انت تعالجي النشوز اللي بيحصل بينك وبين زوجك، وهتبقي انسانه ودوده ومطيعه وعندك مؤهلات المراه الودود، ودي ستاتي في حلقات نتكلم عنها بنوع من التفصيل. انا عايز اقول يبقى لنا في الموضوع اسباب نشوز الزوج بقى نتكلم عنها، ونشوز الزوج والزوجه معا، والعلاج، والامر ده غايه في الاهميه، لازم ناخد بالنا ان الحياه الزوجيه لا تخلو من مشكلات، ووقوع المشكله في البيت ليس كارثه من الكوارث، انما الكارثه اللي احنا ما عندناش فن اداره الازمات. لما تحصل مشكله زوجيه او ازمه في البيت كيف نديرها؟ هل بالسب واللعن والشتم والضرب والتخبيط وان احنا نلاقي الموضوع هيتحل؟ لا لا لا لا لا، واحنا اتكلمنا في حلقات سابقه عن كيفيه حل المشكلات الزوجيه كلها، ولعلنا نحتاجها برضه في اللقاءات القادمه ان شاء الله. في نهايه هذا اللقاء اسال الله عز وجل الحي القيوم بديع السماوات والارض ذا الجلال والاكرام ان يتقبل منا هذا العمل بقبول حسن. هذه ليله الجمعه انا فاكثر فيها من الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد امرنا بذلك. قال الله تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الرجال غسل الجمعه لصلاه الجمعه، غسل الجمعه، لبس اجمل ما عندك من الثياب، ضع افضل ما عندك من طيب، خذ معك اولادك الى صلاه الجمعه، اذا الى الجمعه مبكرا اقرا سوره الكهف، وبلا شك يعني كما هو المعلوم عند اهل الحديث لا فيش حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم يصح في قراءه سوره الكهف في يوم الجمعه، ولكن الامر موقوف على الصحابه. ثم اكثروا من ذكر الله عز وجل بعد العصر من يوم الجمعه، ساعه اجابه على الراجح من اقوال اهل العلم، فالتمسوا هذه الساعه، ولا تنسوا الدعاء لاخواننا في كل بلاد اهل الاسلام ان يحفظهم ربنا عز وجل من كل شر وسوء. كما أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وتقواه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: أن يطاع ربنا فلا يعصى، وأن يذكر ربنا فلا ينسى، وأن يشكر ربنا على نعمه فلا يكفر. أقول لإخواني وأخواتي إن شاء الله تعالى أستأنف الدورات بتاعتنا إن شاء الله تعالى من السبت القادم طوال الأسبوع، ونكمل إلى ما قبل رمضان. أسأل الله عز وجل أن يتم علينا هذا العمل بقبول الحسن، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.